ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث المطلقة. مسألة: تقدم أنه إذا وطئ حماته أن امرأته تبين منه وترثه فرع. لو كان للمريض امرأتان فاستكره ابنه إحداهما لم ترثه لانتفاء التهمة، لكون ميراثها لا يرجع إليه، وإن استكره الثانية بعدها ورثت لأنه متهم في حقهما، فإن استكرههما معا ورثتا معا. يقول: فرع، لو كان للمريض امرأتان فاستكره ابنه إحداهما لم ترثه، الرجل له زوجتان، ابن اغتصب واحدة منهن، فمات الرجل المريض، المرأة هذه لم ترثه زوج ولا ليست بزوجة؟ لا، ليست بزوجة، لأنه استكرهها وهو حي، والولد إذا وطئ المرأة حرمت على الأب ولا ما حرمت؟ حرمت على الأب، فمات الأب، ترثه المرأة ولا ما ترثه؟ قال ما ترثه، لأنه ما في تهمة. التهمة ما هي؟ التهمة يعني من الذي يرثه؟ الولد هذا. الزوجة دي ما ترث زوجها الذي مات الذي هو أبو الولد. التهمة هو أن الولد قد يفعل بمرأة أبيه يعلم أنها يحرمها عليه لأجل أن يمنعها من الميراث، لكن الزوج له زوجتان، والزوجتان والثلاث والأربع لهن الربع إن كان له ولد، لهن الثمن إن كان له ولد، ولهن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فلهن الربع، كلهم يشتركون في الربع، مو كل زوجة لها ربع، كلهم يشتركون في الربع وكلهم يشتركون في الثمن. فإذا استكره واحدة منهن بقيت الثانية تأخذ نصيب الزوجة كامل، فمن هذا ما في تهمة، الولد ليس بمتهم أنه أراد حرمان الزوجة، فلذلك هي تحرم عليه ولا ترث منه. وإن استكره الزوجتان معا، هنا في هذه الحالة يرثان، لأن هذا الولد متهم أنه أراد منع الزوجات من الإرث إما ليأخذ نصيبهم أو ليستفرد بالمال. واضحة هذه؟ طب أصلح العبارة هنا، قال: لأنه متهم في حقها مو في حقهما. وإن استكره الثانية بعدها ورثت لأنه متهم في حق، لا في حقها، لأن واحدة هي، لأن الاثنين. إن استكره الثانية فهو متهم في حقها. نعم، اقرأ ما بعده. مسألة: تقدم أنه إذا وطئ حماته أن امرأته تبين منه وترثه سواء طاوعته أو لا، تقدم أنه إذا وطئ حماته الحمات في اصطلاح الكتاب معناه أم الزوجة معناه أم الزوجة ولو وطئ الزوج أم زوجته ما حكم زوجته بانت منه فصلت خلاص لأن وطأ الأمهات تحرم البنات تحرم عليه هذه الزوجة لأنها بنت التي وطأها هذا قول الأئمة الثلاثة أما الشافعية يقولون لا الوطأ المحرم ما يحرم المباح سواء طاوعته أو لا وإن كان زائل العقل حين الوطء لم ترد شيئا فإن كان الزوج حين وطئ حماته سليم العقل بانت منه زوجته وورثت لأنه متهم في منعها من الميراث أما لو كان غير عاقل ووطئ حماته فالمرأة لا ترث لأن هذا غير متهم أظن هذه واضحة أليس كذلك؟ وكذا لو وطئ ابنة امرأته وهو زائل العقل فإن كان صبيا عاقلا ورثت لأن له قصدا صحيحا وفي القبلة والمباشرة دون الفرج روايتان القبلة والمباشرة سواء من ولد الزوج لزوجة أبيه أو من الزوج لأم ابنته أو من الزوج لأم زوجته القبلة والمباشرة هذه عند الحنفية تحرم كما أن الوطء وطأ الأمهات يحرم البنات ووطأ البنات يحرم الأمهات عندهم الاستمتاع بالضم والشهوة والقبلة تحرم ما يحرمه الوطء هذه عند من؟ عند الحنفية وفي وجه عند الحنابلة كذلك أنها تحرم لذلك قال هنا روايتان إحداهما تنشر الحرمة كالوطئ والثانية لا كالنظر ولو قبل أم زوجته حرمت عليه زوجته وورثت لو مات قبلها معاملة لأنه متهم في منعها من الميراث من هذا واضح قال وخرج بعض أصحابنا في النظر إلى الفرج والخلوة لشهوة وجها له يعني بعض أصحاب الإمام أحمد خرج وجها إيش معنى خرج وجه ما في رواية عن الإمام أحمد إلا في النظر والقبلة لكن لو نظر إلى العورة المحرمة هل لها حكم المباشرة قد يمكن تخريجا إذا جعلنا القبلة والنظر حكمه حكم الوطء في انتشار الحرمة فنجعل كذلك النظر إلى الفرج بشهوة أو الخلوة بها مدة طويلة تعمل عمل الوطء قل هذا تخريج لا ليس رواية نعم شوف دقة الفقهاء رحمهم الله وتتبعهم لهذه المسائل نعم وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بأن ترضع زوجها الصغير أو ترتد سقط ميراثها ولم يسقط ميراث زوجها وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها يا مريضة مرض مخوف يعني من رآها يقول هذه ما تعيش ففعلت فعل ما ينفسخ به نكاحها كأن يكون زوجها صغير وأرضعته كيف زوجها صغير ترضعه يقولون بصحة عقد الصغير الرضاع متى يحرم الرضاع يحرم ما دون السنتين قبل الفطام كان رضاعا بعد ما يأكل الطعام الرضاع لا يحرم، الرضاع ينشر الحرمة ما كان دون قبل أن يأكل الطعام دون السنتين. فعقد الصغير على امرأة، هذا العقد يصححه بعضهم ثم يجعل له الخيار بعد البلوغ. أما في المرأة هذا وارد، المرأة إذا عقد عليها صغير ثم بلغت وأدركت لها حق الفصح إن حبت تمضي العقد تمضي العقد. فهذه جاءت وأرضعت زوجها الصغير، انفسخ النكاح ولا ما انفسخ؟ صارت أم من الرضاعة. فإذا فعلت هي هذه بنفسها وماتت قبل الزوج، الزوج يرثها ولا ما يرثها؟ الزوج يرثها، يرثها لأن هي التي فعلت. ولو مات الزوج قبلها ترث من الزوج؟ ما ترث، لأنها فعلت هي التي قصدت ومنعت نفسها من، هي التي فعلت فعلا تفسخ به النكاح. وكذلك لو كان للزوج امرأة صغيرة فجاءت إحدى الزوجتين الكبيرة وأرضعت هذه الصغيرة، انفسخ نكاحها ولا ما انفسخ؟ كيف انفسخ نكاحها؟ لأنهم أصبحوا، بارك الله فيك، أصبح أم وبنتها من الرضاع، أصبح أم وبنتها من الرضاع، ينفسخ النكاح في هذه الحالة. فهي التي سعت إلى فسخ النكاح، ولو مات الزوج قبلها ما ترثه، لأن هي التي فعلت هذا الفعل، ولو ماتت هي قبله ورثته ورثها. نعم. قال في الفروع: والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله، وكذا ردة أحدهما ذكره في الانتصار، وذكره الشيخ قياس المذهب والأشهر لا، وكذا خرج الشيخ في سائر الأقارب. تنبيه: إذا أعتقت فاختارت نفسها، أو أو كان الزوج عنينا فأجل سنة ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول فاختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا. لم يتوارث في حالتين، إذا كان عنين وإذا اعتقت. حر تزوج أمة بالشروط، ثم إن أسياد الأمة اعتقوها أصبحت حرة هي. لا تكون لابد تكون زوجها عبدا، تكون زوجها عبد، يكون زوجها عبد. فإذا اعتقت فاختارت نفسها، العبد إذا تزوج أمة ثم أعتق أسياد الأمة الأمة فهي مخيرة بأن تبقى على نكاحها أو تفسخ النكاح لأن أصبحت حرة، فهي مخيرة بأن تبقى على النكاح أو تفسخ النكاح. فاختارت فسخ النكاح، فالفسخ جاء من قبلها ولا من قبله هو؟ فلو مات العبد وليس له وارث وله مال، هل ترث هذه؟ ما ترث. وكذلك إذا كان الزوج عنين، عنين بمعنى أنه أصيب فلا يستطيع الوصول إلى زوجته، ما يقدر يأتيها ولا ينام معها، فاشتكت إلى الحاكم القاضي، فالقاضي يضرب له أجل سنة يتلوم لعله يتعافى لعله يشفى لعله كذا، فانتظر سنة ولم يستطع أن يصيبها، فالحاكم يفرق بينه وبينها لأن هي اللي اشتكت فيها اللي طلبت. قال: فأجل سنة ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول فاختارت فرقته. آخر السنة كانت مريضة فاختارت أن تفارقه، وفرق بينهما لأنها اشتكت ذلك. فلو مات هو قبلها قال ما ترثه، لأن الفصح جاء من قبلها، لأن هي اللي اختارت فراقه، هي التي اختارت فراقه، ولو مات قبلها لا يمكن أن ترث هذه الزوجة زوجها العنين. نعم. وذكر القاضي في المعتقد إذا اختارت نفسها في مرضها لم يرثها، لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفراق. ولو زوج ابنة أخيه صغيرة ففسخت النكاح في مرضها لم يرثها الزوج بغير خلاف علمناه، لأن النكاح فاسد من أصله في الصحيح من المذهب. وعن أحمد لو زوج ابنة أخيه صغيرة فبلغت ففسخت النكاح في مرضها، يوم بلغت لها الخيار فسخت النكاح وكانت مريضة ثم ماتت، لم يرثها الزوج بغير خلاف علمناه، لأن النكاح فاسد من أصله في الصحيح من المذهب. زوج ابنة أخيه صغيرة في الصحيح، لما قال في الصحيح من المذهب دل على أنه صحيح، لكن لها الخيار. أما المالكية فلا يصححون نكاح المريض، المريض إذا تزوج مرض مخوف فالعقد لا يصححونه، يعتبرون عقد فاسد، يعتبرونه عقد فاسد. نعم. وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد، قال في المحرر أو منقطع قطعا يمنع الإرث ولم يعلم عينه، أقرع بينهن لأنها تزيل الإبهام فشرعت كالعتق، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها. مات الزوج خلف زوجات، واحدة أو اثنتين منهن عقدهن فاسد وما يعلم أيتهن، والورث يعلمون أن واحدة أو اثنتين منهم عقد فاسد، كيف نخرجها من الإرث؟ قال بالقرآن. قال بالقرآن. نعم. فرع لو قبلها في مرضه ثم مات لم ترثه لخروجها من حيث التملك والتمليك، ذكره ابن عقيل وغيره، ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته، ذكره في الفروع. أنا غريبة ها؟ لو قبلها في مرضه، لو قبل الضمير يعني قبل المطلقة في مرضه ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك، يعني المعتقة هذه ولا الزوجة، هذا الفرع وضعه في هذا المكان غير مناسب. لو قبلها في مرضه ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك، هذه ما أدري شو مناسبتها في هذا المكان بالذات. طيب اقل ما بعده. وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواه فالميراث للزوجات، وعنه أنه بين الثمان. فانطلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أزواجا سوى أربعا سواهن فالميراث للزوجات مول المطلقات، وعنه أنه بين الثمان. إذا عنده أربع نسوة فطلقهن وانتهت عدتهن وتزوج بعدها أربعة، الميراث للزوجات واضح هذا، لكن كونه يشرك الثمانية في الإرث لما سنعلم هذا من الشرح. اقرأ. جعل ابن المنجه هذا الخلاف مبنيا على أن المطلقة في مرض الموت هل ترث ما لم تتزوج؟ قال طلق أربع نسوة في مرض موته، قد يتهم أنه أراد منعهن من الزواج، فالقاضي يورثهن معاكسة أو نقيضا لقصده، واضح هذا؟ ثم تزوج أربعا ثانية ثم مات، الإشكال ما هو؟ أنه أن الشرع إنما أقر 4 نسوة فقط، والميراث لا يوزع إلا على 4 فقط. ولو جعلنا أن الأولى يرثنا نقيضا لقصده، فمعنى ذلك أن ورثنا 8 مو 4، وهذا مخالف للقرآن. ولذا ما ليست هي الرواية، الرواية أنه إنما يورث 4 الأخيرات، وفي رواية أنهم يورثن 8 لأنهن في حكم الزوجات، كل 8 يرثن الربع أو الثمن. نعم. والأصح الإرث. فعلى هذا ما بقي من هذه شبيه بهذه المسائل، المطلقة في مرض الموت لو طلقها ثم نكح زوجة أخرى وهي في عدتها ما الحكم؟ هذه مثل المسائل التي مرت وذكر لها أمثلة، فمن أراد يقرأها يقرأها في ننتقل إلى الفصل الذي يليه. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا قر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم أو كان صغيرا ثبت نسبه وإرثه، سواء كانوا جماعة أو واحدة، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا. يحجبه كأخ يقر بابن للميت. الآن هذا الفصل يعقده المصنف رحمه الله. لو جاء الورثة وقال لهم واحد: اسمعوا، ترى فلان الموجود في البلد الفلاني أخونا، أبونا كان متزوج في السر وما أحد يعلم، أنجب هذا الولد، أنا أعرف أنه هذا الولد، وكلهم أقروا قالوا نعم هذا ولد أبينا. إذا كلهم أقروا واعترفوا فيثبت نسبه ويلحق بهم أخا ويرث، هذا الكلام قبل توزيع التركة. وإن أقر به هو وحده أو 3 أو 4 ما اتفقوا عليه، والبقية قالوا لا ما نعلم لأبينا أب ولا زوجة، هذا ما يثبت به النسب، ما يثبت به النسب. طيب الإرث، قال من أقر به فهو له حصته من الميراث. لو كان له 3 أبناء ومات الميت فادعى واحد من الأبناء أن لهم أخ رابع، والبقية قالوا لا ما نعرف، ليس هذا بأخينا وأبونا ما خلف أحد. الأصل أن المال ينقسم على 4، لكن لما جحد به البعض لا يلحق به النسب. ليش نعمل في المال؟ قال المال أما ما يخص هذا الولد الذين جحدوه وأقر به بعضهم، فهذا إذا وزع المال على 3 هذا يأخذ 1/3، فهذا الذي أقر بأن ذاك أخ له يناديه يقول لك أنت 1/4 من جميع المال، المال انقسم إلى 4، لك مني 1/3 هذا 1/4، ويعطيه 1/3 المال من حصته فقط. علمنا هذا؟ أي نقرأ من أول الباب نسمع. وهذا يحصل، هذا يحصل كثير إلى الآن كثير من الناس، وهذا من عيوب النكاح السر، ما حد يعلم به ثم يتورط، يجحدون الزوجة ويجحدون الولد أو لا يقرون أو كذا، وتضيع الحقوق. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة الإعلان بالزواج وضرب الدف عليه والإشهاد حتى يعلم الناس أن هذه زوجة. نعم. إذا أقر الورثة كله ولو مع أهلية الشهادة، ولو أنه واحد ذكرا كان أو أنثى بوارث، ولو مع أهلية الشهادة الله أعلم، دعونا قد نأكد عليها، ولو مع نقصان أهلية الشهادة الله أعلم، تأكد منها غدا المسير. طيب إيه؟ ولو أنه واحد، يعني ولو كان الوارث واحد، بوارث للميت فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا، وسواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة، ثبت نسبه وإرثه، لأنه عليه السلام قبل قول عبد بن زمعة، زمعة لما ادعى نسب وليدة أبيه وقال هذا أخي ولد على فراش أبي فأثبت نسبه منه، فأثبت نسبه منه، ولأن يقوم مقام مورثه في ميراثه وديونه وسائر حقوقه. قلنا إذا قر الورثة كلهم ثبت النسب والإرث، واستدلوا بحديث عبد بن زمعة. أصل الحديث ما هو؟ أن عتبة بن أبي وقاص مات في الجاهلية، مات مشركا، فقبل موته أوصى لأخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، قال له تعلم أن ولد بن زمعة من أمته هو ولدي فانتبه، ثم مات مشرك. فيوم يوم فتح مكة شاهد سعد بن أبي وقاص هذا الولد، ولد الوليد، ولد الأمة لزمعة، زمعة بن الأسد بن عبد المطلب، فلما رآه شبيه بعتبة بأخيه قال هذا والله ولد أخي، فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظر كيف الشبه بين وبين عتبة، فأوصاني أخي عتبة به، فقام عبد بن زمعة قال لا هذا أخي، هذا ولد على فراش أبي، هذه الزوجة، هذه الأمة زوجة أبي، وكان يطأها في الجاهلية، كان يأخذ الإماء يطأهن يستمتع بهن، وبعد ذلك يتركوهم لأن يأتوا بأموال عن طريق الزنا، فيذهبون يزنون ويأتون بالأموال، فوقع عليها عتبة وجاء بالولد. قام أخوها عبد بن زمعة قال لا هذا الجارية ولدت هذا الولد على فراش أبي. النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الحكم أن الولد للفراش، إذا ادعى اثنان أو ثلاثة أو أكثر على ولد وكل جاء ببينة وثبت أن هذا الولد من أمه التي هي لها زوج أو مالك سيد وجاءت بالولد على فراشه، فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، عند التنازع الولد حكمه يتبع الفراش، يعني يتبع المكان التي تذهب إليه هذه المرأة، هذا حكم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد أخ لعبد بن زمعة، وعبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنات رضي الله عنها يا سودة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة، عائشة عقد عليها قبل سودة، سودة بعد خديجة رضي الله عنها، وهي التي هاجرت الحبشة قديما، كان زوجها مسلم رضي الله عنه ثم مات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أبوها مشركا، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها يوم كبرت وثقلت، شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها، وقالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة وأريد أن أكون أحد زوجاتك في الجنة، فأمسكها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهي وزينب بنت جحش الثنتان اللتان قالتا لا نحج بعد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما حججهن أخذهن في الحج قال هذه والزمن الحصر، يعني بعد كذا كنوا في البيوت ما تحجوا، فكلهم حجوا مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه إلا سودة لا نحج بعد في ليلة مزدلفة أن تنفر قبل الناس رضي الله عنها، وكانت تضحك الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا، يقال عنها مرة كانت قالت أرأيتك البارحة جئت فصليت معك فركعت طويلا حتى أمسكت بأنفي خشية أن يقطر دما، قد طولت الركوع فأنا خشيت أن الدم ينزل من أنفي فمسكت، فضحك صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. الشاهد أن سودة لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش قال واحتجبي منه يا سودة، شبهه بعتوى قوي جدا، فأمرها بالاحتجاب منه من هذا الولد، قال احتجبي منه لا تقابلي. قد يكون هذا خاص لأن أمهات المؤمنين يعاملن معاملة خاصة، وقد يكون هذا الحكم عام، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.